أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس الاعتراض الأول الموجه إلى قول المرزا القائل بأن العموم في طول الإطلاق، وكان هذا الاعتراض يذكر محذور اللغوية في وضع الأداة وفي استعمالها. قلنا أن هذا المحذور لا يلزم، وذكرنا جهتين أولا وثانيا، وانتهينا إلى الجهة الثالثة. أيضا بينا قسما من هذه الجهة، وقلنا إن محذور اللغوية لو سلمنا به فإنما يرد هذا المحذور فيما لو كان مقصود المرزا هو أن العموم متوقف على إجراء الإطلاق في المدخول بلحاظ الحق، يعني بلحاظ كون المدخول موضوعا للحق، حينئذ أفرض يلزم محذور اللغوية كما شرحنا. أما لو كان المقصود هو أن العموم متوقف على إجراء الإطلاق في المدخول بوصف المدخول موضوعا للعموم لا بوصفه موضوعا للحق، بلحاظ كون المدخول معروضا للعموم لا بلحاظ كونه معروضا للحق، لو كان مقصود المرزا هذا، بحيث يريد أن يقول أنه يجب أولا أن نعين المراد من المدخول الذي هو معروض للعموم، المدخول بهذا الوصف، المدخول الذي هو معروض للعموم معروض للاستيعاب، نعين المراد منه بماذا؟ بالإطلاق بمقدمات الحديث. حينئذ تدل الأداة بعد ذلك على استيعاب أفراد هذا المراد، وبعد ذلك يعرض الحق، الحق يعرض على هذا الاستيعاب. فمثلا في مثالنا السابق لو قال أكرم كل عالمين، كأن المرزا يريد أن يقول هكذا، يقول أولا لا بد من أن نجري الإطلاق في كلمة عالم لكي نعين أن عالم الذي هو معروض للاستيعاب والعموم ماذا يراد منه. قل أجرينا الإطلاق ومقدمات الحكمة، وأثبتنا بذلك أن المراد منه طبيعة العالم المطلقة، طبيعي المطلق. بعد ذلك تدل الأداة على استيعاب عالم الواقع معروضا للعموم، الواقع معروضا للعموم، عالم المراد من عالم الواقع معروضا للعموم تدل الأداة على إيعاب أفرادهم. ثم يعرض الوجوب، وجوب الإكرام على هذا الاستيعاب، على هذا العموم. لو كان مقصود المنزاه هكذا فحينئذ لا يرد محذور اللغوية، لأننا من خلال إجراء الإطلاق في المدخول بوصفه معروضا للعموم، وإثبات أن عالم الذي هو معروض للعموم مطلق، ها؟ بهذا لا نصل إلى المقصود من دون دخول الأداة. لا نفهم من الكلام ما كنا نريد أن نفهمه من العموم وأداة العموم. ماذا كنا نريد أن نفهمه من أداة العموم؟ نريد أن نفهم من الأداة أن هذا العموم العارض على هذا المطلق، هذا العموم معروض بالوجوب، موضوع بالوجوب، موضوع للحوق. هذا مما لا نفهمه من دون دخول الأداة. فالحاصل أن الصورة الذهنية التي يعطيها مثل قوله أكرم كل عالم تختلف عن الصورة الذهنية التي يعطيها مثل قوله أكرم العالم، رغم أن نتيجتهما واحدة، نتيجتهما عبارة عن وجوب إكرام كل أفراد العالم، صحيح، لكن هناك صورتان ذهنيتان. الصورة التي تأتي إلى الذهن من سماع قوله أكرم كل عالمين، من سماع قوله أكرم العالم، ما هي؟ هي صورة حكم عارض على المطلق، وجوب إكرام عارض على المطلق. هذه الصورة تأتي إلى الذهن عندما يقول أكرم العالم، وجوب إكرام ثابت بمطلق العالم. أما الصورة التي تأتي إلى الذهن من سماع قوله أكرم كل عالم، صورة أخرى تختلف، وهي صورة الحق العارض على العموم العارض على المطلق، صورة وجوب إكرام ثابت للاستيعاب والعموم الداخل على المطلق. صحيح هذه الصورة الثانية أطول مسافة من الصورة الأولى، ذيك أقصر، ذيك صورة وجوب عارض على المطلق، هذه صورة وجوب عارض على العموم الوارد والداخل على المطلق. أكرم العالم، صحيح تلك الصورة أقصر وهذه أطول، لكنها على أي حال صورة ذهنية أخرى. موضوع الحق في هذه الصورة الثانية، موضوع الوجوب هو العموم والاستيعاب بعد ملاحظة الإطلاق في مدخول هذا الاستيعاب، بينما موضوع الحوق في الصورة الأخرى، في الصورة الأولى، عبارة عن المطلق مباشرة. إذن هذه الطولية بين الإطلاق الجاري في المدخول وبين العموم والاستيعاب، هذه الطولية لا توجب لغوية وضع الأداة للعموم ولا لغوية استعمال الأداة في العموم، إذ قد يتعلق غرض الواضع بأن يوفر في اللغة أداة لإعطاء هذه الصورة الذهنية الثانية التي هي غير الصورة الأولى، فلا يكون الوضع لغوا، كما أنه قد يتعلق غرض المتكلم المستعمر بأن يفيد هذه الصورة الذهنية الثانية، يعني يلقي في ذهن السامع هذه الصورة الثانية. فأيضا ليس الاستعمال أولا. هذا ما تبقى من الاعتراض الثالث على كلامي على إيراد السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. إذن فالاعتراض الأول من الاعتراضات الواردة على كلام المرزا لم يكن واردا، لم يكن تاما. الاعتراض الثاني الذي أورد على هذا القول، قول المرزا وكل من يقول بهذا القول الثاني، الثاني الاعتراض الأول كان اعتراض السيد الخوئي وناقشناه أولا وثانيا وثالثا. الاعتراض الثاني على كلام المرزا ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، قال لو كان الأمر كما يقول أصحاب هذا القول، يعني كانت الأداة موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول، وبالتالي كانت دلالة الأداة على العموم منوطة بإجراء الإطلاق في مدخولها، لو كان الأمر هكذا لزم اجتماع استيعابين على شيء واحد، وبعبارة أخرى لزم دخول الاستيعاب على المستوعب، وبعبارة ثالثة لزم أن يكون المستوعب مرة ثانية مستوعبا، وهذا مستحيل أن يجتمع استيعابان على شيء واحد، أن يكون المستوعب مستوعبا ثانية هذا مستحيل لاستلزامه اجتماع المثلين على شيء واحد. استلزامه قبول الشيء لمماثله، قبول الشيء لمماثله غير معقول، كما أن قبول الشيء لمعانده أيضا غير مقبول. اجتماع الضدين يعني قبول الشيء لمعانده لمنافيه لمضاده هذا محال، اجتماع المثلين يعني قبول الشيء لمماثله. الأبيض يقبل البياض هذا ما يمكن، كما أن الأبيض لا يقبل البياض، الأسود لا يقبل الأبيض لا يقبل السواد، كلامك لا يقبل البياض، كلاهما مستحيل. اجتماع المثلين كاجتماع الضدين مستحيل. فنحن في المقام لو أجرينا الإطلاق في كلمة عالم عندما قال أكرم كل عالم، لو أجرينا الإطلاق أولا في كلمة عالم، ها في الرتبة السابقة على الأداة، لو أجرينا الإطلاق في كلمة عالم وأثبتنا أن عالم مطلق، فأصبحت كلمة عالم ببركة الإطلاق مستوعبة، أصبح مفهوم عالم مستوعبا لأفراده ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. حينئذ الأداة مرة ثانية تريد أن تصنع ماذا؟ تريد أيضا أن تستوعب، تريد أن تصير مفهوم عالم مستوعبا لأفراده. خب مفهوم عالم استوعب أفراده بالإطلاق، المستوعب لا يستوعب ثانية محال، كما أن الأسود لا يصبح أسودا مرة ثانية، كما أن الأبيض لا يصبح أبيضا مرة ثانية، كذلك المستوعب لا يصير مستوعبا ثانية. فإن المستوعب يستحيل أن يقبل الاستيعاب ثانية، كما يستحيل أن يقبل ما ينافي الاستيعاب، كما يستحيل أن يكون المستوعب غير مستوعب، كذلك يستحيل أن يكون المستوعب مستوعبا. هذا اعتراض آخر ومحذور آخر يطرحه المحقق الإصفهاني على هذا الكلام، وهذا موجود في تعليقته رحمه الله على الكفاية نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 183 إلى 184. نعم. لا لا، سيد القوي طرح محذورا لغوية، لغو بعد، ماكو فائدة في وضع الأداة من قبل الواضع، وماكو فائدة في استعمال الأداة من قبل المتكلم. ما طرح محذور اجتماع مثلين في حالة اجتماع مثلين. يعني هو ما طرح اجتماع مثلين. لو يطرح اجتماع مثلين فالمناقشة معه غير شكل واحد كما سوف نبين. هو قال انه اذا بعد ماكو فائدة. يكفي ماكو فائدة. طب ذكرنا لا انه لا اكو فائدة. لا، المحافظ الصهاني يقول محال اصلا. ما يقول انه ما بفائدة حتى تأكيدا، نقول محال أصلا محال. إذا قلنا أن الإطلاق يجري أولا في المدخول، بعد يستحيل أن تدل الأداة على الاستيعاب، يستحيل. مو أنه وضع الأداة للعموم لغو، لا أصلا مو ممكن، مو ممكن. مثل اجتماع ضدين شلون يستحيل؟ ما ممكن أصلا. المستوعب لا يستوعب. يستند المحظور الصهاني إلى محظور عقلي، وهو استحالة اجتماع المثلين. والمستوعب لا يستوعب، المتنجز لا يتنجز، المتنجز بعد لا يتنجز، المستوعب لا يستوعب، الأبيض لا لا لا لا يبيض ثانية. هنا كلمة مفهوم عالم أصبح مستوعبا لأفراده ببركة الإطلاق. بعد مرة ثانية نفس مفهوم عالم يستوعب أفراده من خلال الأداة، هذا ما معقول. هذا محذور آخر. هذا الكلام أيضا غير وجيه، غير تام، وذلك أولا لأن الاستيعابين مختلفان سنخا وليس من سنخ واحد، وبالتالي ليس مثلين كي يلزم من اجتماعهما اجتماع المثلين قبول المماثل لمماثله. لا، الاستيعابان مختلفان من واديين، من نوعين، من سنخين، وذلك لما قلناه أكثر من مرة من أن الإطلاق على ما هو الصحيح ليس عبارة عن الاستيعاب، يختلف عن العموم. الإطلاق ليس كالعموم حتى يقال أن مفهوم عالم إذا جرى الإطلاق فيه إذن أصبح مستوعبا، إذن فمرة ثانية يستحيل أن يكون مستوعبا. لا، مفهوم عالم إذا جرى الإطلاق فيه مو معناه أنه أصبح مستوعبا لأفراده. كلام السيد الخوئي إيه؟ ما يخالف هذا؟ لا لا، هذا ليس دليلا على أن يعني الإشكال الأول الذي أوردناه على السيد الخوئي كان هذا، أنه لا شيئان مختلفان، فمن الممكن أن يضع الواضع أداة لهذا، والمستعمل هم قد يتعلق غرضهما. هنا هم بل هذا الجواب يأتي أنه هو يستند إلى أنه اجتماع مثلين، يقول لا مو مثلين، شيئين هما، ليس من سنخ واحد، ليس مثلين. العموم يعني مجرد تشابه الكلامين في ورود الاعتراض الأول عليهما هذا لا لا مولانا، فأكو مطلبان، يعني أكو محذورين، تارة محذور لغوية أن الواضع اعتباره حكيم خل لغو ما بفائدة، مو محال، ما يقول محال، يقول لغو. سيد الخوي كان يقول لغو ما بفائدة، ما قال ما يصير. فرق بين أن يقول قائل بأن هذا الشيء اللي يقول المرزاء له ما بفائدة لكن ممكن ثبوتا عقلا، لكن شنو فائدته؟ وبين أن يقول قائل أن كلام المرزاء ما يصير، ما ممكن، ما معقول. صح، بالتالي الحكيم صدور اللغو منه هم محال، لكن اللغوية غير غير الاستحالة. قد يكون شيء لغوا لكنه يصدر من الـ من الـ من الـ من الفاعل الذي هو ليس حكيما، يصدر منه اللغو. صدور اللغو ما أكثر صدور اللغو من اللاغين. ما يصير اجتماع مثلين أصلا محال عقلا، من لاغ أو غير لاغي، من أصلا ما يمكن، يعني من العقل النظري. صدور الاجتماع يعني اجتماع المثلين من قضايا العقل النظري ومن قضايا العقل العملي، أما صدور اللغو قبيح بحكم العقل العملي. لا الأسود أسودون، فهذا مو معنى اجتماع السوادين. لا الأسود أسودون، فهذا مو معنى اجتماع سوادين على شيء واحد. أسود الأسود هذا كلام كذب لأنه مخالف للواقع، لأنه في الواقع وفي نفس الأمر الأسود لا يسود مرة ثانية، فكلامه خلاف الواقع، كذب مخالف للواقع. مثل ما يقولون الأسود أبيض، خلاف الوقت كذب، لأن الأسود لا يمكن أن يكون أبيض لأنه مثل ضدان واجتماع ضدين محال. مثل ما تقولون أنه زيد الموجود معدوم، كذب هذا، لأن ما يغير. فرق كبير بين المحذور الذي يطرحه السيد الخوئي، محذور اللغوية هو لا يتعرض لمحذور أنه هذا مو ممكن، يقول لا وفرض ممكن وضعه لكن ما بفائدة. المحقق الإصفهاني يقول أصلا بعد ما ممكن أن تدل الأداة على الاستيعاب، لأنه معناه أن المستوعب أصبح مستوعبا وهذا محال عقلا. فنحن في الاعتراض الأول هنا نقول نفس ما قلناه في الاعتراض الأول على كلام السيد الأستاذ الخوي، وهو أنه الاستيعاب الذي نفهمه من إجراء الإطلاق في المدخول غير الاستيعاب الذي نفهمه من الأداء، الاستيعابان من سنخين وليس مثلين، فاجتماعهما ليس من قبيل اجتماع المثلين. ليش؟ لما قلناه كم مرة أن الإطلاق ليس عبارة عن الاستيعاب أصلا، الإطلاق عبارة عن تعرية الخصوصيات الفردية ولحاظ الطبيعة معراة عن تلك الخصوصيات، هذا معنى الإطلاق. يعني التكثر يلغى في الإطلاق، في باب الإطلاق التكثر يلغى، لكن في باب العموم التكثر يلحظ من قبل المتكلم. في باب العموم المتكلم يرى جميع الأفراد من حيث هي أفراد، العموم هذا وضع يري الأفراد بما هي أفراد. أما في الإطلاق لا نظر إلى الأفراد بما هي أفراد، وإنما النظر إلى ذات الطبيعة، وفرق كبير بين الأمرين. وعليه فالذي تفيده مقدمات الحكمة عند جريانها في المدخول، ما هو الذي تفيده مقدمات الحكمة إذا جرت في المدخول؟ ليس إلا عبارة عن أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بلا قيد. أما الذي تفيده الأداة، أداة العموم، فهي عبارة عن استيعاب الأفراد، قراءة الأفراد في مرحلة المدلول التصوري للكلام. إذن مفاد الأداة مفهوما وتصورا ليس من سمخ مفاد مقدمات الحكمة، يعني ليس مقدمات الحكمة مفادها ليس استيعابا أصلا، أما الأداة مفادها الاستيعاب. ففي مرحلة المدلول التصوري للكلام لم يجتمع استيعابان متماثلان كي يلزم اجتماع المثلين. كلمة كل في قولنا مثلا أكرم كل عالمين تدل تصورا، تدل على استيعاب أفراد عالم، وكلمة عالم لا تدل تصورا على استيعاب أفرادها، كلمة عالم تدل على ذات الطبيعة. فأين الاستيعابان المتماثلان؟ متى أصبح المستوعب مستوعبا؟ ماكو إلا استيعاب واحد. في مرحلة المدلول التصوري للكلام لا نجد إلا استيعابا واحدا، وهو الاستيعاب الذي تدل عليه الأداة. أما كلمة عالم يعني المدخول، هذه الكلمة لا تدل على الاستيعاب، تدل على الطبيعة. هذا أولا. ثانيا، افرضوا تنزلنا، سلمنا بأن الاستيعابين من سنخ واحد فهما متماثلان، لكن مع ذلك لا يلزم من اجتماعهما اجتماع المثلين. نعم، هو يريد أن المحصل الصهاني يريد أن يحجب الطولية من خلال أنه لو قلنا بالطولية يلزم اجتماع مثلين. لا، احنا الان نريد نقول نقول ان مركز الاستيعابين مختلف. حتى لو غضضنا النظر عن اشكالنا الاول، اشكالنا الاول انه ما عندنا استيعابين اصلا، هو استيعاب واحد في مرحلة المدلول التصوري للكلام. الاشكال الثاني، افرضوا عندنا استيعابين، استيعاب تدل عليه الأداة، استيعاب آخر تدل عليه كلمة عالم. افرض نظرنا نظر عن إشكالنا الأول، لكن هذين الاستيعابين هم مركزهما مختلف، مركز أحدهما غير مركز الآخر. الاستيعاب الثابت لكلمة عالم عبارة عن استيعاب الطبيعة لأفرادها، يعني استيعاب عالم لأفراده، بينما الاستيعاب الثابت للأداة عبارة عن استيعاب مفهوم اسمي لأفراد مفهوم اسمي آخر، كما مر علينا في تعريف العموم عندما يقول أكرم كل عالم، كلمة كل تدل على مفهوم اسمي، لأن كل اسم من الأسماء في اللغة. الاستيعاب الثابت للأداة إنما هو استيعاب مفهوم كل لأفراد مفهوم عالم. فمركز الاستيعاب الأول هو المدخول يعني عالم، ومركز الاستيعاب الثاني هو المفهوم الاسمي الذي يدل عليه لفظ الكل. فلم يجتمع الاستيعابان في مفهوم واحد في مركز واحد كي يلزم المحذور الذي ذكره المحقق الاصفهاني، بل يكون قولنا اكرم كل عالم نظير قولنا اكرم كل العلماء. لو قال القائل اكرم كل العلماء وبنينا على ان الجمع المعرف باللام ايضا يفيد العموم في نفسه مستقلا عن كلمة كون، فهناك ماذا تقولون في اكرم كل العلماء؟ ماذا يقول المحقق الاصفهاني؟ هم يلزم ان يقول هناك هم محال لانه استيعابان اجتمعا، بينما ليس هكذا. لا يلزم هناك اجتماع استيعابين، اجتماع مثلين. ليش؟ لانه المركز مختلف. يعني لا يلزم اجتماع استيعابين على مفهوم واحد، وانما هناك استيعابان كل منهما قائم بمفهوم، احدهما قائم بمفهوم كل والاخر قائم بمفهوم علماء. فلا يوجد لدينا مفهوم واحد طرأ عليه استيعابان حتى يلزم طروب مثلين على شيء واحد، اجتماع مثلين في شيء واحد. فمقامنا هم من هذا القبيل، او من قبيل قولنا قرأت كل الكتاب. في قرأت كل الكتاب ماذا يقول المحقق الاصفهاني؟ هناك ايضا لا يلزم اجتماع استيعابين على شيء واحد، بل هناك استيعاب قائم بمفهوم كل، مفهوم كل مستوعب مفهوم الكتاب ايضا، مستوعب لاجزائه طبعا، استيعاب اجزائي مو افراد. مفهوم الكتاب مستوعب لاجزائه، مفهوم كل ايضا مستوعب. مستوعب لماذا؟ مستوعب لاجزاء مفهوم الكتاب، يعني مستوعب لشيء اخر. فهناك مستوعبان كل منهما فيه استيعاب، احدهما غير الاخر. والحاصل في هذا الاعتراض الثاني نقول حتى لو سلمنا بأن الإطلاق أيضا عبارة عن الاستيعاب كالعموم، غضبنا النظر عن إشكالنا الأول أنه أساسا الإطلاق ليس استيعابا، حتى لو سلمنا بأن الإطلاق أيضا كالعموم استيعاب، لكن نقول المستوعب الأول في الرتبة السابقة على الأداة ذات المدخول، يعني كلمة عالم، مفهوم عالم مستوعب. مستوعب لماذا؟ مستوعبه ما هو؟ أفراده. هذا المستوعب الأول. والمستوعب الثاني مفهوم كل، لأن الكل اسم وله مفهوم اسمي. هذا المفهوم الاسمي مستوعب، مستوعب لماذا؟ مستوعب لأفراد مفهوم عالم. فلم يصبح المستوعب مستوعبا ثانية، هذا الاعتراض الثاني. وثالثا، حتى لو غضبنا النظر عما قلناه أولا وفرضنا أن الإطلاق أيضا يدل على الاستيعاب، وغضبنا النظر عن ما قلناه ثانيا أن مركز الاستيعابين مختلف، افرضوا أن مركز الاستيعابين هم واحد، يعني هناك مفهوم واحد مستوعب، لكن مع ذلك نقول هذا الاستيعاب له دالان طوليان، هذا الاستيعاب مدلول بدالين، أحدهما الأداة والآخر الإطلاق، ولا محظور في ذلك، لأن الطولية إنما هي بين الدالين، الأداة تدل على الاستيعاب في طول دلالة الإطلاق على الاستيعاب، طولية بين الدالين، أما المدلول واحد لا طولية في المدلول، لأنه لا يوجد مدلولان، مدلول واحد وهو الاستيعاب. إذن دالان دالان طوليان لكن مدلولهما واحد، مدلولهما هو الاستيعاب، فلا تعدد وإثنينية في الاستيعاب أصلا كي يلزم محظور اجتماع استيعابين على شيء واحد. هذه اعتراضاتنا الثلاثة، مرة أخرى ألخص هذه الاعتراضات الثلاثة. حاصل هذه الاعتراضات الثلاثة هو أنه إنما يلزم اجتماع المثلين، اجتماع مثلين فيما إذا كانت هناك دلالتان تصوريتان على استيعابين طوليين مختلفين في مستوعب واحد. لو كان هالشكل كان اعتراض الصهاني واحد، بينما أنه قضية ليس هكذا. ليش؟ لأنه اتضح في الاعتراض الأول أنه لا توجد لدينا دلالتان تصوريتان على الاستيعاب، وإنما توجد دلالة تصورية واحدة على الاستيعاب وهي دلالة الأداة، أما الإطلاق فدلالته تصورا ليست على الاستيعاب، دلالته تصورا على ذات الطبيعة. لكن هذا اتضح في الاعتراض الأول أنه لا توجد لدينا دلالتان تصوريتان على الاستيعاب، واتضح في الاعتراض الثاني أنه لا يوجد لدينا حتى لو كانت عندنا دلالتان تصوريتان على الاستيعاب لا يوجد لدينا مستوعبان، لا يوجد لدينا مستوعب واحد. اتضح من خلال الاعتراض الثاني عدم وجود مستوعب واحد. افرضوا أنه توجد دلالتان تصوريتان على الاستيعاب، لكن يوجد أيضا مفهومان مستوعبان، مو مفهوم واحد، مفهومان مستوعبان، أحدهما المفهوم الاسمي للأداة والآخر المفهوم الاسمي للمدخول، مفهومان. إذن فدلالتان تصوريتان للاستيعاب على مفهوم واحد هي مصار، هذا انتضح في الاعتراض الثاني. واتضح في الاعتراض الثالث عدم وجود استيعابين طوليين. افرضوا دلالتان تصوريتان على الاستيعاب موجودة، وافرضوا ان المستوعب مفهوم واحد، لكن لا يوجد استيعابان طوليان، وإنما يوجد دالان طوليان على هذا الاستيعاب، استيعاب واحد له دالان الأداة والمفهوم. إذن بالتالي لم يلزم اجتماع استيعابين متماثلين في مستوعب واحد، ولم يلزم صيرورة المستوعب مستوعبا مرة ثانية باستيعاب مماثل كي يكون من قبيل قبول المماثل لمماثله، وبالتالي يكون من قبيل اجتماع المثلين. إذن فالاعتراض الثاني الذي أورده المحقق الاصفهاني على هذا القول الأول في المسألة هذا أيضا غير تام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.